نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. كتاب الصلح، هذا الكتاب أحد كتب الفقه الإسلامي، كتاب الصلح. والصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وهو أنواع أوصله بعض المؤلفين رحمهم الله. قال: هو خمسة أنواع. الصلح بين المسلمين والكفار، والصلح بين أهل العدل وأهل البغي، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الشخصين على مال، والصلح بين المختلفين على غير مال، بين المسلمين والكفار، وبين أهل العدل وأهل البغي، وبين الزوجين، وبين المختلفين على مال، وبين المختلفين على غير مال. والله جل وعلا امتدحه في كتابه العزيز حيث يقول: والصلح خير. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وعلماء المسلمين متفقون عليه في الجملة، يعني وإن اختلفوا في بعض أنواع من أنواع الصلح، هل يدخل في الصلح أو لا، كالشافعية في صلح الإنكار قالوا لا يدخل ولا يصح عندهم. والمراد هنا الصلح من هذه الأنواع الخمسة هو الصلح بين المختلفين على مال أو على غير مال. وأما الصلح بين المسلمين والكفار فهذا له باب خاص، والصلح بين أهل العدل وأهل البغي له باب خاص، والصلح بين الزوجين له باب خاص، وإنما هذا الباب في المختلفين على مال، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار. نعم. وهو ضربان: أحدهما الصلح في الأموال. وهو ضربان، يعني نوعان الصلح: صلح في الأموال وهو أنواع، وصلح في غير الأموال، وسيأتي إن شاء الله. نعم. وذلك نوعان: أحدهما الصلح على الإنكار، وذلك نوعان. ما هو؟ الصلح في الأموال، صلح في الأموال وصلح في غير الأموال. والصلح في الأموال نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار، وبدأ بالصلح على الإنكار. الصلح على الإقرار كان يدعي شخص على شخص ما مثلا شيئا ما، فيقول نعم عندي لك هذا الشيء، لكن ما تمكن من تسديده، نصطلح على شيء ما، فاصطلح فيسمى هذا صلح إقرار، يعني ما فيه إنكار. الصلح الثاني وهو الذي سنبحثه الآن أو جزءا منه هو الصلح على إنكار. المدعي يدعي أن عنده له كذا، والآخر منكر يقول ما عندي لك شيء، ثم اصطلح. كأن المنكر إنسان وجيه ولا يحب الشكاوي ولا يحب أن يسدعى للمحكمة، وأتاه الشخص قال عندك لي كذا وكذا، قال يا ابن حلال ما عندي لك شيء ولا أخذت منك شيء ولا دخل علي لك شيء أبدا، قال إذن موعدك الصباح في المحكمة. قال تعال يا أخي لا توعدني المحكمة ولا غيرها، ماذا تريد مني؟ قال أريد منك مبلغ كذا وكذا. قال لا يا أخي، هل الصلح أنا وياك على شيء ما، أعطيك الذي شيئا مما تدعي به وتنازل عن شيء، ولا تجرجني للمحكمة وتتعبني وتتعب نفسك. فهذا يسمى الصلح على إنكار، يعني الدافع للمبلغ مهم مقر لكن افتدى يمينه، يعرف أنه إذا أتى للقاضي غدا لن يظلمه القاضي، وإنما سيقول له القاضي للمدعي يمينه بينتك، وهذاك ما عنده بينة مثلا، يتوجه الكلام على المدعى عليه يقول له يمينك، وهذا الرجل ما يحب أن يحلف على شيء يعلم أنه صحيح لا حلف، لكن ما يحب أن يحلف، فيريد أن يفتدي يمينه، أو يريد أن يفتدي مثلا استدعاءه للمحكمة أو استدعاءه للشرطة أو نحو ذلك، يقول يا أخي أعطيك شيء من المبلغ الذي تدعي به وأنا لا أعترف به، لكن ما أحب أن أتعب نفسي. فهذا يسمى صلح على إنكار، وله أحكام الصلح على الإنكار. أحدها الصلح على الإنكار، مثل أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دين في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكر. أحدهما الصلح على الإنكار، مثل أن يدعي على إنسان عينا بيده، يقول يا أخي هذه السجادة التي عندك هذه لي، فيقول يا أخي هذه أنا اشتريتها قبل سنتين وأنا استعملها في بيتي فهي ليست لك، قال لا هي لي، هي مأخوذة من بيتي وهي لي، فاصطلح وإياه على أن يترك دعواه هذه على مبلغ من المال. هذا نوع، عينا في يده أو دينا في ذمته، يقول عندك لي من 5 سنوات 1000 ريال ما سلمتني إياه، يقول يا أخي ما أذكر ما عندي لك شيء وما دخل علي لك شيء ولا ريال ولم يكن بيني وبينك معاملة، قال لا أنا متأكد عندك لي 1000 ريال سلمني إياه وإلا أروح أشتكي، فيقول يا أخي لا تشتكي نصطلح. فاصطلح على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة، يقول يوم نتعامل وإياك العام أو عام أول أو قبل 3 سنوات أو قبل 4 سنوات بقي لي عندك 1000 ريال، أو جناية يقول أنت ضربتني أو ضربت غلامي أو أتلفت دابتي أو نحو ذلك فأريد قيمتها، فيقول ما أذكر أني أسأت إليك بشيء، فيقول أنا متأكد فإما أن تعطيني حقي وإلا أشتكيك. أو جناية أو إتلاف، يقول أنت أتلفت شيئا من مالي قدر كذا وكذا فأعطني قيمته. أو غصب، يقول أنت غصبتني كذا. أو تفريط في وديعة أو مضاربة، الوديعة والمضاربة لا تغرم إلا بالتفريط. مثلا شخص ودع شخصا ما دراهم وقال احتفظ بها لي، فاحتفظ بها الرجل المودع، ثم جاء صاحبه صاحب الوديعة بعد فترة وقال سلمني وديعتي، قال سرقت، قال أنا حينما ودعتك إياها على أن تجعلها في الصندوق أنت أين وضعتها؟ قال أنا وضعتها في المجلس في صندوق محفوظ في المجلس. قال لا يا أخي، لو وضعتها في الصندوق ما سرقت، لكن وضعتها على الرف. قال أنا ما وضعتها على الرف، والدراهم ما توضع على الرف، وإنما وضعتها في الصندوق لكن سرقت هي والصندوق. قال طيب أثبت. قال ما أستطيع أثبت إن صندوقي سرق من بيتي. فقال إذن أنت مفرط. فهو يدعي عليه ماذا؟ ما يدعي عليه أنه سرق أو أخذ، وإنما يقول أنت فرطت في الوديعة الذي أعطيتك وأنا أشتكيك. فقال لا تشتكيني، تدعي علي التفريط، افرض أني فرطت، خذ حقك. أو يصطلح على شيء ما. أو تفريط في وديعة أو مضاربة، يقول أنا أعطيتك 100,000 ريال تضارب بها على أن الربح بيني وبينك، فإذا بك تفرط بهذا المال، تشتري المال من بعيد وتأتي به ثم يسرق، ما تحتفظ بالمال الذي تشتريه. فيقول أنا مع ضمن مالي وأنا محتفظ بمالي. يقول ما علي من مالك، يمكن تفرط في مالك بكيفك، لكن تفرط في مضاربتي في مالي أنا ما أرضى. فيقول إما أن تدفع لي كذا عن تفريطك وإلا أنا أشتكيك. هو لو ادعى الخسارة في المضاربة ما يلزم المضارب شيء، لكن ادعى شيئا عليه فيه مدخل، ادعى التفريط، قال أنت تفرط. إذا اشتريت البضاعة مثلا وجاء الوقت المناسب للبيع ما بعت، فإذا نزلت الأسعار عرضت بضاعتنا في السوق، وما دام البضاعة تعرض برخص أنت ما تشتري، فإذا بدأت تغلو البضاعة في السوق ذهبت تشتري، هذا تفريط منك. فإذا ادعى التفريط في المضاربة أو ادعى التفريط في الأمانة لزمته بعد الإثبات، بعد أن يثبت المدعي أنه فرط أو نحو ذلك، يعني ادعى عليه أي دعوى والآخر ما يعترف، لكنه أحب أن يصطلح معه على شيء ما ولا يتعبه في المطالبة أو نحو ذلك، فينكره ثم يصالحه بمال، فإنه يصح. فينكره المدعى عليه، يقول ما فرت لا في الوديعة ولا فرت في المضاربة ولا أتلفت شيئا من مالك ولا تعديت على شيء من مالك، بينكر. ثم مع الإنكار يصالحه. هل يعتبر المصالح هذه إقرار؟ لا، يقول أنا ما أقر لك بشيء من هذا كله، لكن يا أخي ما أحب أن تتعبني في الشكاوي، أنا أصطلح معك على شيء. فهل يقال إنه باصطلاحه معه يعتبر هذا إقرار بالشيء؟ لا، لأن بعض الأشخاص عندهم مروءة ورجولة واحتفاظ بكرامته، ما يحب أن يجرجر ويتعب ويناقش وكذا، يفتدي هذه الأمور بمال يدفعه ويخلف الله عليه. فمصالحته لهذا المدعي على شيء ما لا تعتبر إقرار منه بهذا الشيء. كان يتوقع بعض الجهال مثلا يقول ما دام اصطلح معه هو ما اصطلح إلا هذا إقرار، نقول لا، هذا الاصطلاح لا يعتبر إقرار، وإنما هي وقاية لنفسه وسمعته وكرامته، فلا يعتبر هذا إقرار. نعم. فإنه يصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى. فإنه يصح متى؟ إذا كان المنكر يعتقد بطلان الدعوى. إذا كان ما يعتقد بطلان الدعوى فهل يصح هذا الصلح؟ لا، هذا ما يصح. يصح إذا كان يعتقد سلام براءة ذمته، أما إذا كان يعرف عدم براءة ذمته واصطلح معه على شيء ما فإن هذا الصلح في الباطن باطل، وإن كان في الظاهر صحيح. إيضاح هذا مثلا، يقول تعال يا أخي أنت أتلفت دابتي، لي بقرة دهستها بالسيارة فأتلفتها. يقول لا ما أتلفتها، عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود، لكني علمت عن هذا من بعض من لا يصلح للشهادة. فيقول الآخر ما أتلفتها، وهو يعرف أنه أتلفها، لكن حيث أنه واثق أن صاحبه ما عنده شهود أنكر وقال تعال يا أخي قيمة البقرة 1000 ريال أعطيك 500 وتنازل عن 500 وإلا أنا ما دهست بقرتك. هل يصح الصلح ذا؟ وهو يعرف الحقيقة أنه أتلفها، أتلف البقرة، لكن قال أصطلح وإياه، لأنه لو أقر له ما رضي إلا بالقيمة كاملة، يقول أنكر علشان يقنع بالنصف. فهل يصح هذا في حقيقة الأمر؟ لا. هل تبرأ ذمة المنكر بهذا الصلح؟ لا، وإنما يكون الصلح براءة لذمة المنكر إذا كان يجزم ببراءة ذمته، أما إذا كان لا يجزم ببراءة ذمته فإنه لا يصح الصلح ويعتبر باطل في حقيقة الأمر، ولا تبرأ ذمة المدعى عليه. فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه. فيدفع المال افتداء ليمينه، وافتداء اليمين يصح، المرء إذا توجهت عليه يمين وهو لو حلف يحلف صادق لكن يقول ما أحب أن أحلف وافتدى يمينه بالصلح مثلا فلا بأس عليه في هذا. أو توفيرا لنفسه عن الخصومة والتردد على المحاكم والشرطة، قال أدفع شيء من المال يخلف الله علي ولا أتعب نفسي، فهذا الصلح جائز. والمدعي يعتقد صحتها، والمدعي يعتقد أنه جازم ويعتقد صحة ذلك، أما إذا قال هذا أنا أعرف رجل صالح ما يحب أن يشتكى ولا أن يقال له شيء، أدعي عليه من أجل أن يصلح معي على شيء، هل يصح للمدعي؟ المدعي يعرف أنه ليس له شيء عند فلان لكن يقول أتظاهر بأني أريد شكواه، لعله يصلح معي على شيء. فهل يصح للمدعي أن يقيم هذه الدعوة وأن يأخذ مقابل الصلح شيء؟ لا، لا يصح للمدعي أن يدعي ولا أن يأخذ ريالا واحدا إذا كان يعلم عدم صدق نفسه، ولا يصح للمدعى عليه أن يصطلح مع المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه هو. فيجب عليه أن يعطي الحق الذي في ذمته كامل، ولا يصلح مع صاحبه على النصف أو أقل أو أكثر. فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين. كما أن الصلح يصح مع الخصمين فهو يصح مع الأجنبي، واحد خارج منهما، شخص يقول أنا أدعي على زيد من الناس بمبلغ كذا وأنا أريد أن أشتكي على القاضي، فجاء جاره فقال تعال يا أخي لا تشتكي جاري، كم تدعي عليه؟ قال ادعي عليه ب1000 ريال. قال أريد أصلح أنا وإياك، أعطيك 500 ريال وتنازل عن دعواك، وأنا مالي شيء لكن ما أحب أن تتعب نفسك ولا تتعب جاري. فهذا يسمى أجنبي، يعني غير مدعى عليه لكنه صلح مع الآخر. أو يقول أنا أريد أقيم دعوة على أبيك، فيقول يا أخي أبي مريض وكبير السن ويتأثر بالدعاوي هذه، ولو علم ما رضي إني أصلح أنا وياك لأنه يعرف براءة ذمته، ثم تتعبه وتتعب نفسك. أنا أريد كم تدعي على أبي؟ قال أدعي عليك ب1000 ريال. قال يا أخي أنا أصلح معك على 500 ريال، خذها ولا تقيم دعوة على أبي ولا نخبر أبي بهذا، لأن لو أخبرت أبي إني أعطيت 500 ريال ما يرضى، لأنه يعرف أنه بريء من دعواك هذه. لكن إذا أقمت عليه الدعوة وحضرتم عند القاضي يتعب أبي، وأنا ما أحب أن يتعب، أريد أن أصطلح معك. فهذا يسمى أجنبي، يعني غير مدعي ولا مدعى عليه. ليس معناه أنه بعيد يعني عن الشخص، لا، قد يكون أخوه، قد يكون أبوه، قد يكون ولده، وهكذا. فيعتبر يعني أجنبي، يعني ليس مدعي ولا مدعى عليه. فيأتي متطوع بالصلح يقول يا أخي لا تقيم دعواك على فلان وأصلح أنا وياك، ولا يعتبر هذا إقرار من الشخص الثالث، لا، وإنما يعتبر هذا متدخل في الصلح طالبا للثواب. إن كان المدعى عليه أبوه أو أخوه وهو رافق به ولا يحب أن يتعب فله أجر، وإذا كان جاره أو شخص عزيز عليه وأراد أن لا يقام عليه دعوة فهو مأجور كما وعد الله جل وعلا، أو إصلاح بين الناس. فيصح بين الخصمين، يصح مع الأجنبي، لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين، كالصلح في الإقرار. يعني قاس الصلح حال الإنكار بالصلح حال الإقرار. الصلح حال الإقرار ما في جحود من أحدهما، لكنه مصطلح على شيء معين. مثلا يقول أنت عندك لي بقرة اشتريتها منك قبل كذا سنة، ووعدتني أن تعطيني إياها، مضت الأيام والسنون ما سلمتني. قال صحيح، أنا بعت عليك البقرة موصوفة لكنها ما تيسرت الآن، لكن يا أخي أصلح أنا وياك. فاصطلحوا، هذا يسمى صلح على الإقرار. قال ما أستطيع أعطيك مثلا كذا بقرة ولا كذا، أعطيك دراهم، أعطيك متاع، أعطيك بر، أعطيك تمر مثلا عن هذه التي في ذمتي. نعم. كالصلح في الإقرار، ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة وإن وجد فيه عيبا فله رده ويكون إبراء في حق المنكر. إذا اصطلح المدعي يدعي حقه والمنكر يدعي البراءة فاصطلح على شيء ما فما صفة هذا الصلح؟ هذا الصلح في حق المدعي يعتبر بمثابة البيع لأنه يعتقده عوضا عن حقه، والثاني في حكم الإبراء ليس بيع. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أمور كثيرة، فرق بين الإبراء وبين البيع. يعتبر في حق المدعي بيع، ويعتبر هذا الذي يأخذه ثمن، وجد الثمن هذا معيب يرده، وكان هذا العوض مثلا شخص لصاحبه شريكه في الشخص أخذه بالشفعة لأن حكمه حكم البيع بالنسبة للمدعي. أما بالنسبة للمدعى عليه الذي دفع الشيء فيعتبر إبراء، يعني طلبا لبراءة ذمته ولا يعتبر في حقه بيع. يترتب على هذا في حق المدعي أنه حكم حكم البيع، في حق المدعى عليه حكم حكم الإبراء. حكم البيع يرد بالعيب، حكم البيع يؤخذ بالشفعة، حكم الإبراء لا يرد بالعيب ولا يؤخذ بالشفعة. إيضاح هذا: الشخص المدعي يدعي على شخص ما بـ10,000 ريال، قال ما عندي لك شيء، قال إذن نرفع أمرنا إلى القاضي، فإن ثبت حقي فالحمد لله، وإن لم يثبت حقي فأنت سالم وأنا سالم. الرجل ما يحب أن يذهب إلى المحكمة ولا إلى القاضي، قال تعال يا أخي أصلح أنا وياك، هذه الأرض شراكة بيني وبين أخي، أنا وإياه شركاء فيها، أتنازل عن حقي لك مقابل ما تدعي به. أخذ المدعي نصف الأرض هذه، هل تؤخذ منه بالشفعة؟ لأنها جاءته في حكم البيع، فبإمكان الشريك فيها أن يأخذها منه بالشفعة. يقول أن دخلت عليك هذه الأرض من أخي مقابل 10,000، أنا أخذها منك 10,000 وارفع يدك، فتؤخذ منه بالشفعة لأنها آلت إليه عن طريق البيع. قال له مثلا في مثل هذه الصورة: أعطيك هذه نصف الأرض ولا تقيم علي دعوى في 10,000، لك نصف هذه الأرض. أخذ نصف هذه الأرض مقابل 10,000، بعد هذا تبين له أن هذه الأرض فيها عيوب، هل يردها أو يقال انتهى ما بينكم؟ يردها، لأنها آلت إليه بمثابة البيع فيردها. هذا بالنسبة للمدعي يرد العوض بالعيب ويؤخذ منه بالشفعة، واضح؟ بالنسبة للمدعى عليه لا يرد بالعيب ولا يؤخذ منه بالشفعة، ويقول هذه الأرض نصفها لي ونصفها لزيد، أنت مالك شيء. يقول ابن حلال أنا مشتريها أنا وزيد عن طريق كاتب العدل، ولا في كلام، قال أبدا هذه أرضي وأنا معترف بصاحبك زيد شريكي وليس شريكك أنت، الحلال أنا اللي شارينا الأرض وأنا دافع عن قيمته ولا لك فيها شيء. قال إذن وعدك المحكمة. فقال تعال يا أخي لا تواعدني المحكمة ولا الشرطة، أنا أريد العافية، أنا الآن أفرض أني أشتري منك الأرض هالحين أعطيك 5000 ولا تقيم دعاوي ولا شيء وأنا أبقى أنا وزيد شريكي، رضي المدعي وأخذ 5000. يلتفت زيد على شريكه ويقول أنت آلت إليك مقابل 5000 شاريها من ذاك المدعي فأنا أعطيك 5 وأخذها، هل يأخذها منه بالشفعة؟ لا، لأن ما آلت إليه بالبيع، ما اشتراها وإنما هي أرضه وفي يده، ولكن اصطلح مع خصمه. نفس الصورة، اصطلح مع خصمه على 5000 يعطيه ويرفع يده عن الدعوى، بعد هذا تبين له في الأرض هذه الذي صلح على 5000 أن فيها عيب وأنها ما تسوي ولا 2000، فأراد أن يردها بالعيب، يقول هي لك وعطني 5000، هل يمكن؟ لا، لأنه ما دفع 5 قيمة وإنما دفع 5 صلحا، وهو في حق المدعى عليه بمثابة إبراء أو حفظ ليمينه أو وقاية لسمعته أو نحو ذلك، فلا تؤخذ منه بالشفعة ولا يردها بالعيب، بخلاف المدعي الأول فهو إذا أخذها مقابل 5000 تؤخذ منه بالشفعة لأنها آلت إليه عبارة عن شراء، أو وجد فيها عيبا يستطيع يردها على صاحبها ويقول أعطني غيرها أنا ما أرضى هذه الأرض التي فيها عيب. فهي فالمعاملة واحدة وهي في حق أحدهما بمثابة البيع الذي هو من هو المدعي الذي يطالب، وبالنسبة للجانب الآخر المدعى عليه هذا إبراء أو طلبا لبراء ذمته أو افتداء ليمينه أو توفيرا لوقته وسمعته عن الدعاوي، ما اشترى شيء لأنها في يده وفي ملكه، وإنما افتدى يمينه أو سمعته ولا ودفع المبلغ لاعتقاده أن ملك، ويكون بيعا ويكون بيعا في حق المدعي حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة. لا، قبل هذا. ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة، وإن وجد فيه عيبا فله رده ويكون إبراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وأنه إنما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا. فلو كان المدعي شخصا فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعة، ما يؤخذ من المدعى عليه بالشفعة. نعم. ولو وجد به عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته. كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، اشترى عبد يعرف أنه حر لكن اشتراه من هذا ليخلصه من يد هذا الظالم، وجد بهذا العبد عيبا، هل يستطيع رده؟ لا، لأنه أصل ما في شراء، هو أراد تخليصه من يد هذا الظالم، لأنه مقر ويؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره بأنه حر فيكون حر ولا يملك رده بالعيب. كذلك موضوع الشخص، هو أخذ دفع المبلغ لا قيمة للشخص هذا، وإنما تخليصا لنفسه من المشاكل، وإلا هو يعتقد أن هذا الشخص ملكه ولا شبهة فيه، فلهذا لا يؤخذ منه بالشفعة ولا يملك رده بالعيب. قال: كعبد قد أقر بحريته فلا يملك رده بالعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.